الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه. كنا وإياكم بالأمس قد سمعنا من شيخنا حفظه الله تعالى شرح باب سجود السهو، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في باب صلاة التطوع. في البداية أرحب بالجميع بدءا بشيخنا في الاستوديو، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيضا أرحب بالإخوة والزملاء الحاضرين معي في الاستوديو وجزاكم الله خيرا. أرحب بكم مشاهدي الكرام أينما كنتم، أرحب بالزملاء وبالطلاب والطالبات على موقع الأكاديمية. أذكركم بأننا هنا نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع أو بالاتصال على أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج، فأهلا وسهلا بالجميع وعلى بركة الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. كان موضوع الدرس بالأمس هو سجود السهو كما نبه الأخ، وأخذنا بعض وليس كل الأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع. وأحب قبل أن نبدأ بدرس اليوم أن أسأل سؤالا واحدا لكم. السؤال يقول: إذا شك المصلي في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا أو أربعا، فماذا يفعل مع الدليل؟ نعم، أن يجيب. إذا شك المصلي وهو يصلي هل صلى ثلاثا أو أربعا، فماذا يعمل مع الدليل؟ نعم يا أخي. إذا شك صلى ثلاثا أو أربعا يبني على اليقين، فيبني على الثلاث ويكمل الرابعة ويسجد سجود للسهو. أحسنت. إذا شك المصلي لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه يبني على ما يتيقن عنده، والذي تيقن عنده هو الثلاث، والرابعة مشكوك فيها، فيبني على أنها ثلاث ويضيف ثالثة. هذا إذا لم يغلب على ظنه أحد الأمرين كما نبهنا بالأمس. والدليل فيها الدليل على هذا حديث أبي سعيد الذي ذكرناه بالأمس. موضوع اليوم هو باب التطوع أو باب صلاة التطوع. والتطوع في اللغة يعني فعل الطاعة، التطوع فعل الطاعة بغض النظر هل هي واجبة أو غير واجبة. التطوع يعني فعل الطاعة بغض النظر عن كونها واجبة أو غير واجبة. وأما في الاصطلاح الشرعي فالمراد بصلاة التطوع الصلاة غير الواجبة، الصلاة غير الواجبة. والتطوعات أنواع، نوافل الطاعات التي ليست واجبة أنواع، منها ما هو صلاة ومنها ما هو غير صلاة. والفقهاء رحمهم الله تعالى في بداية هذا الباب يتحدثون عن قضية تتعلق بالتطوعات بصفة عامة، وهي قضية تفضيل بعض الطاعات على بعض. أي التطوعات أفضل؟ أي النوافل؟ ليس البحث في الفرائض، ليس البحث هنا في الواجبات، وإنما في النوافل، في التطوعات غير الواجبة، أيها أفضل؟ وهم مختلفون في هذا. فبعض أهل العلم يرى أن الجهاد، جهاد التطوع، أفضل أنواع التطوعات، وممن روي عنه هذا القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي المسألة في قول آخر أن العلم تعلمه وتعليمه أفضل التطوعات على الإطلاق، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. ومن أهل العلم وهو القول الثالث من ذهب إلى أن الصلاة صلاة التطوع أفضل التطوعات، وممن ذهب إلى هذا الرأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص، فيمكن أن يقال لشخص إن التعلم العلم أفضل بالنسبة لك، ويقال لشخص آخر الجهاد بالنسبة لك أفضل. الشخص الذي وهبه الله موهبة طلب العلم والذكاء والحفظ والفهم يقال له إن تعلم العلم وتعليمه بالنسبة لك أفضل، وعلى نقيض الشخص الآخر الذي أوتي قوة جسدية وبصيرة في الحرب يقال له إن الجهاد أفضل بالنسبة لك. وهكذا يختلف الحال باختلاف الأزمنة أو اختلاف الأمكنة. فإذا كان الناس بحاجة إلى العلم والجهل متفشي، الجهل متفشي والبدع منتشرة، والناس بحاجة إلى معرفة العلم الشرعي، فيقال حينئذ إن تعلم العلم وتعليمه أفضل. وهكذا إذا كان البلاد بحاجة إلى الجهاد. فيرى شيخ الإسلام أنه أننا لا نقول إن العلم أفضل بإطلاق، ولا نقول الجهاد أفضل بإطلاق، ولا نقول الصلاة أفضل بإطلاق، وإنما يختلف الأمر باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. وهذا رأي وجيه سديد. التفضيل في هذه التطوعات مشروط بشرط وهو الإخلاص، سواء التطوع في باب الصلاة أو التطوع في باب الجهاد أو التطوع في باب العلم. فالإخلاص في طلب العلم وابتغاء وجه الله عز وجل في طلب العلم هذا شرط أساسي للحصول على هذه الفضيلة والأجر المنوط بطلب العلم. وسأقرأ عليكم بعض النقول عن بعض أهل العلم في هذه القضية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته بأن ينوي نفي الجهل عن نفسه وإفادة غيره. ونقل عنه أيضا أن قال: مذاكرة بعض ليلة، يعني مذاكرة العلم، مذاكرة بعض ليلة أحب إلي من إحيائها الصلاة. ونقل عن شيخ الإسلام قوله: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، والعلم خير ما أنفقت به الأنفاس وبذلت فيه المهج. والنووي رحمه الله تعالى يقول: اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك، فهو نور القلب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى. والغزالي رحمه الله يقول: أيها المقبل على اقتباس العلم، وأنا حرصت على هذه النقول واقتطاع جزء من الدرس لإلقائها عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين، حرصا على الاهتمام بالعلم والاهتمام بالقضية المهمة جدا في هذا الباب وهي الإخلاص. ولهذا هذه النقول يعني أحب من كل واحد منا أن يجعلها نصب عينه ويجلس على كرسي الطلب أو يتابع في أي مكان أو يقرأ أو يعلم أو يتعلم. يقول الغزالي رحمه الله: أيها المقبل على اقتباس العلم، إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهات واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فصفتك خاسرة إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فصفتك خاسرة. وإن كانت نيتك من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت رضا بما تطلب. صلاة التطوع أيضا اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تفضيل بعضها على بعض، لأن صلاة التطوع أنواع، صلاة أنواع، فأي هذه الأنواع أفضل؟ في كلام للفقهاء طويل ولكن نختصره بالآتي. اختلف الفقهاء رحمهم الله في تفضيل صلاة التطوع بعضها على بعض، وأي هذه الصلوات أو أي هذه الأنواع آكد وأفضل. فقيل إن آكدها ما تشرع له الجماعة، آكدها ما تشرع له الجماعة، ويدخل في ذلك صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح. وقيل آكدها الوتر، أو آكدها الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء. والذي رجحه المحققون أو بعض المحققين أن آكد صلاة التطوع الكسوف، صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا جازما وخرج إليها فزعا وشرعت لها الجماعة ويشرع المنادات لها بالصلاة جامعة. ولأن بعض أهل العلم يرى أن صلاة الكسوف واجبة، بعض أهل العلم يرى أن صلاة الكسوف واجبة وليست من التطوعات، ليست من النوافل، وإنما هي من الواجبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، قالوا والأمر يقتضي الوجوب، ولكن جمهور الفقهاء على أنها ليست بواجبة. وهذا الخلاف في الوجوب يؤكد هذه الصلاة، يجعلها آكد من غيرها. ثم بعد صلاة الكسوف صلاة الوتر، والوتر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه ولم يتركه لا في حضر ولا في سفر، وكثرت النصوص المرغبة فيه والمؤكدة عليه. ثم بعد الوتر السنن الرواتب، ثم التطوع المطلق، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل لهذا الإجمال من خلال استعراض كلام المؤلف رحمه الله تعالى ومن خلال بعض التعليقات عليه. نقرأ شيخ. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعة وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى بدأ من صلاة التطوع بالرواتب، والصلوات أو صلاة التطوع يقسمها الفقهاء رحمه الله تعالى إلى أنواع، منها ما هو محدد بوقت معين مثل صلاة الوتر كما سيأتي، مثل صلاة الضحى، ومنها ما هو مقيد بالفرائض وهذه الرواتب هي السنن الرواتب، ومنها ما هو مقيد بسبب مثل تحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الجنازة ركعتي الطواف ونحو ذلك مما يشرع، مثل أيضا سنة الوضوء عند وجود سبب، مما يشرع عند وجود سبب. السنن الرواتب من هذه الأنواع هي ما كان إيش مقيدا بالفرائض، ما كان مقيدا بالفرائض. فالسنن الرواتب تتبع الفرائض إما قبلها أو بعدها كما سيأتي. والمؤلف رحمه الله تعالى مشى على أو ذهب إلى أن السنن الرواتب 10 ركعات استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث جاء فيه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. هذه 10 استدلالا بهذا الحديث. وأحاديث أخرى أيضا ذكرت بعض هذه السنن 10. بعض أهل العلم يرى أن السنن الرواتب 12 ركعة، 12 ركعة، ويضيف إلى هذه 10 ركعتين قبل الظهر، فيصبح قبل الظهر 4 ركعات، يصبح قبل الظهر 4 ركعات، فيكون المجموع 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء وركعتا الفجر قبل صلاة الصبح. فمجموع هذه الركعات كم؟ 12 ركعة. الدليل على هذا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. والحديث رواه مسلم. وفي رواية تطوعا، يعني من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا بني له بيت في الجنة. وفي رواية من غير الفريضة. وجاء في حديث آخر عنها عن أم حبيبة من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه 5. والحديث صحيح. وقد جاء في رواية الترمذي بيان 12، بيان الركعات 12 أنها 4 قبل الظهر واثنتان بعدها وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر وركعتان قبل الصبح. كثرت الأحاديث التي تبين السنن الرواتب وتحث عليها. ومن مجموع هذه الأحاديث يتحصل ما يأتي، أن السنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها إلى آخره. وقد جمع بعض العلماء بين حديث ابن عمر وبين حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم بأن الأمر يختلف باختلاف الحال، يعني في حال السعة والرغبة. يصلي الإنسان قبل الظهر أربع، وفي حال الضيق أو في حال العجلة يكتفي بركعتين. فهذا يعني بناء على اختلاف الأحوال والرغبات والسعة والضيق إلى آخره. وعلى كل حال فربما يكون هذا من اختلاف التنوع، يعني إذ اكتفى بعشر ركعات وصلى ركعتين قبل الظهر فحسن، وإن صلى أربعا فحسن، فكلاهما وارد، فكلاهما وارد. أيضا دلت الأحاديث على تفضيل بعض هذه الرواتب على بعض، مثل ركعة الفجر. ركعة الفجر جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. دلت الأحاديث أيضا أو بعض هذه الأحاديث على أن الأفضل في التطوعات عموما أن تكون في البيت لا في المسجد، ولا سيما ركعة المغرب والعشاء وركعة الجمعة. جاء في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو ركعتين بعد الجمعة في بيته، كما في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وبناء على هذا أيضا قبل هذا دلت هذه الأحاديث أيضا على أنه يسن تخفيف ركعتي الفجر، ولهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يعني بما معنى الحديث أنها تقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أو لا، يعني من تخفيفهما. جاء في بعض الأحاديث أنه يقرأ في ركعة الفجر قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. أيما كان الأمر فإنه ينبغي للمسلم المحافظة على هذه الرواتب القبلية والبعدية. القبلية بالنسبة لصلاة الظهر وصلاة الصبح، والبعدية بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء. ويلحظ هنا أن صلاة العصر ليس لها راتبة، أن صلاة العصر ليس لها راتبة، ولكن جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. قالوا هذه من السنة وليست الرواتب التي ينبغي المحافظة عليها دائما. وهذا الحديث متكلم فيه، هذا الحديث ضعفه بعضهم وحسنه البعض الآخر. أيضا مما ينبغي أن يتنبه له في هذا المجال أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، ولهذا قال تشرع الصلاة بين الأذان والإقامة، سواء كان لهذه الصلاة سنة راتبة، وإذا لم يكن لها راتبة فتكون سنة وليست راتبة. فمن السنن غير الرواتب أنه يسن أربع قبل العصر، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن خزيمة وضعفه الأكثرون وحسنه بعضهم بالمتابعات. شيخ عبد الله تكرمت. طيب، ورد سؤال حول هذه النقطة من الأخت فاطمة من الإمارات، تقول يا شيخ هل تكون قبل الأذان؟ ليه؟ أربع ركعات قبل العصر، هل ممكن تكون قبل الأذان؟ لا، هذه نقطة، هذا السؤال حقيقة نبهنا إلى نقطة مهمة جدا غابت عن ذهني، وهي أن السنن الرواتب لها وقت. سنن الرواتب لها وقت، وقتها من دخول الوقت، يعني بالنسبة للرواتب القبلية التي قبل الوقت، التي قبل الصلاة، وقتها من دخول الوقت يعني من حين الأذان إلى الصلاة، والبعدية من حين الانتهاء من الصلاة إلى خروج الوقت. معي ولا لا؟ متابعين ولا سيبكم نوم شوي؟ ها، أوقات السنن الرواتب ما هي؟ تجيب أنت؟ يلا جاوب. من دخول الوقت، وقت الصلاة كله، ما في تفريق؟ لا، من دخول وقت الصلاة إلى نهاية الوقت. هذه كل السنن، كل السنن. كيف أنك ما انتبهت؟ أنا قال أنكم ما انتبهتوا، نبي واحد يجاوب. نعم، السنن الرواتب لها وقت، ووقتها من حين دخول الوقت إلى حين الصلاة. هذه السنن القبلية. القبلية، أحسنت. نعم. إذن بالنسبة للسنن القبلية لا وقت، والبعدية لا وقت. نعم. القبلية من حين دخول الوقت إلى الصلاة. إلى حين الصلاة. طيب، والبعدية. والبعدية من حين انتهاء وقت الصلاة إلى خروج الوقت. بارك نعم. الله فيك. حياك. طيب، إذن هذا الجواب على سؤال الأخ. أحسن الله إليكم شيخ. نواصل. تفلي في عرض سؤال آخر فقط. طيب. من أجل. يلا. الأخ خالد من الولايات المتحدة يقول الشيخ إذا سهى الإمام وبدأ ركعة خامسة ثم نبه ولم يجلس فماذا يفعل المأموم؟ هل يتابع الإمام أو ينهي صلاته؟ نعم، إذا كان المأموم يعلم ويجزم بصواب نفسه بنفسه أو يتيقن أن الإمام قد قام إلى خامسة فلا يجوز له متابعته. نعم. لا يجوز له متابعته، وإنما يجلس ينتظر. أحسن الله عليكم الشيخ. نواصل. طيب، تفضل. هذا باختصار ما يتعلق بالسنن الرواتب. المؤلف رحمه الله تعالى لم يعني يمشي على الترتيب حسب الأفضلية. إن قلنا إن آكد التطوعات صلاة الكسوف، ثم الوتر، ثم السنن الرواتب، أو ثم الاستسقاء، ثم السنن الرواتب أو التراويح على خلاف بين الفقهاء. فالمؤلف رحمه الله تعالى لم يعني يسر على ترتيب التطوعات بالأفضلية، وإنما ابتدأ أولا من سنن الرواتب باعتبارها تتبع الفرائض ومقيدة بالفرائض، ثم انتقل إلى الوتر، ثم ذكر ما سيأتي. فانتهينا فيما يتعلق أو يعني عن سنن الرواتب، ننتقل الآن إلى الوتر. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني الوتر، ووقته ما بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع. طيب، هذا فيما يتعلق بالوتر. والوتر كما سبق من آكد التطوعات. نعم. فهو آكد التطوعات بعد صلاة الكسوف، لما ذكرت قبل قليل من أن الوتر جاء في أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث الواردة فيه تؤكد عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في حضر ولا في سفر، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر واجب، وهذا أيضا مما يؤكد الوتر أن بعض أهل العلم يرى أنه واجب، وإن كان الرأي الراجح ما عليه جماهير أهل العلم من أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة، ولكن مع هذا الخلاف في وجوبه يؤكده، هذا الخلاف في وجوبه يؤكده. إذن الوتر آكد التطوعات بعد الكسوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به ودوم عليه، ووقته كما ذكر المؤلف ما بين العشاء والفجر، ما بين صلاة العشاء وأذان الفجر. قال الفقهاء رحمهم الله: ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب في وقتها، يعني يبتدئ وقت الوتر من حين صلاة العشاء، سواء صليت في وقتها أو صليت في وقت المغرب في حالة جمع التقديم، ونهاية وقته أذان الفجر أو طلوع الفجر. هذا فيما يتعلق بوقته. أما فيما يتعلق بعدده، بعدد ركعاته، فأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. ورد الوتر بصفات كلها مشروعة، ورد الوتر بصفات متعددة وكلها مشروعة. فمن هذه الصفات أن يوتر بركعة واحدة، ومن هذه الصفات أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة، والكيفية تختلف باختلاف هذا العدد. فإذا أوتر بواحدة فالأمر واضح، واحدة، وإن أوتر بثلاث فيجعلها فهو مخير بين أمرين: إما أن يسردها بسلام واحد، إما أن يسردها بسلام واحد، أو يجعلها بسلامين، صلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم. إذا أوتر بخمس أو بسبع فلا يجلس إلا في آخرها بتشهد واحد، وإذا أوتر بتسع فيجعلها بتشهدين، يسرد ثمان ثم يجلس في التشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فيصلي ثنتين ثنتين ثم يوتر بواحدة كما جاء في الحديث. وكل هذه الصفات واردة ومشروعة. أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات، أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات كما قال المؤلف، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقنط في الثالثة، يعني في الركعة الثالثة بعد الركوع. إذن يشرع القنوت في الوتر، والقنوت بمعنى الدعاء، المراد بالقنوت الدعاء، ويرفع يديه في هذا الدعاء على الرأي الراجح، ويضم بعض يديه إلى بعض ويبسطهما نحو السماء هكذا. قالوا: كهيئة المستجدي لمن يعطيه شيئا. هذه الصفة، يعني أنا أحب أن أنبه على هذه الصفة، لأن نرى غالب الناس أثناء الدعاء تختلف، يعني الكيفيات ليست على الصفة الواردة. قالوا: يضم يديه بعضهما إلى بعض ويبسطهما نحو السماء على هيئة المستجدي لمن يعطيه شيئا. إذا أردت أن تأخذ شيء من شخص فإنك تجمع يديك هكذا من أجل أن يحفظ ما يوضع فيهما. قالوا: على هيئة المستجدي. أما تفريجهما هكذا فهو غير وارد. قالوا: تفريج اليدين أثناء الدعاء هكذا غير وارد، وينبغي المسلم أن يتقيد بالوارد، ينبغي المسلم أن يتقيد بالوارد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القنوت في الوتر، ولكنه في حديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بالوتر، وهذا الحديث ضعيف وإن حسنه بعضه. الإمام أحمد رحمه الله قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء، ولكن صح عن عمر، صح عن عمر. قالوا حيث أن عمر رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم، قالوا يعني يتبع هذا ويقنت، يشرع القنوت أو الدعاء في الوتر. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يقوله في الوتر، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يرد أو لم يثبت عنه أنه قنت، لم يثبت عنه أنه قنت في الوتر، ولكنه علم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهو اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. وعمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه دعاء أيضا يدعو به في القنوت، وهو اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخره. فهذان الدعاءان هما الواردان، ولا بأس بأن يزاد عليهما، ولكن ينبغي ألا يطال في ذلك، ولا سيما في القنوت الذي تشرع، يعني في قنوت الوتر مع التراويح، لأن هذا يثقل على المأمومين. نعم طيب. الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب، هذا بالنسبة للتطوع المطلق، لأن كما قلنا قبل قليل أن التطوع وصلاة التطوع أنواع، منها ما هو مقيد بوقت وما له وقت محدد، ومنها ما هو مقيد بالفرائض، ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما هو مطلق، ومنها وما هو متطوع مطلق. هذا هو التطوع المطلق. ومن التطوع المطلق الصلاة في الليل والصلاة في النهار أيضا في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي، سواء في الليل أو في النهار يشرع للإنسان أن يتطوع بما شاء من الركعات دون تقييد بعدد، إلا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا نص الحديث، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا الحديث قال الترمذي عنه حديث صحيح، بل إن مسلم قد أخرجه أيضا. قال والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء وإن لم يكن جنوبا توضأ. ثم قال وصلاة الليل مثنى مثنى، وهذا في حديث صلاة الليل مثنى مثنى حديث متفق عليه، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، قد مر معنا هذا الحديث. وهذا الحديث يستفاد منه فائدتان، يعني مما يستفاد منه فائدتان، الفائدة الأولى أن صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى هذا قالوا لو قام إلى ثالثة سهوا ثم ذكر فعليه أن يرجع، فعليه أن يرجع لأن صلاة الليل مثنى مثنى، بل إن الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، يعني أنه لا يجوز له أن يستمر بل يرجع إلى اثنتين، يرجع إلى الاثنتين ويسجد للسهو. الفائدة الثانية أنه لا تحديد لصلاة الليل، يعني يمكن للإنسان أن يصلي ما شاء الله أن يصلي، يمكن للإنسان أن يصلي من الليل ما شاء. ولا يعارضه أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا فعل وهذا قول. فإذا صلى 11 ركعة فهو موافق لهذا الحديث، وإذا صلى أكثر من ذلك فهو أيضا موافق لهذا الحديث. ثم قال: وصلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. مر معنا في الفرائض أن القيام للصلاة ركن، القيام لصلاة الفريضة ركن مع الاستطاعة مع القدرة، ولهذا إذا أرادوا أن يذكروا أركان الصلاة قالوا القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. بالنسبة للنوافل يختلف الأمر، القيام أفضل بلا شك، ولكن لو صلى قاعدا حتى مع القدرة فإن صلاته صحيحة ولا يأثم بذلك، ولكن أجره على النصف، ولكن الأجر على النصف. ولهذا قال: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم الحديث في هذه القضية. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. نعم. طيب بعد إذنك يا شيخ، بما أننا نتكلم عن قيام الليل في سؤال عن الموقع ويتولد منه سؤال آخر. طيب. الأخت فاطمة يا شيخ من الإمارات تقول: وقت قيام الليل هل يبدأ من بعد صلاة المغرب أو من بعد صلاة العشاء؟ بعد صلاة العشاء. نعم. السؤال الآخر: كيف يحسب قيام الليل؟ شو كيف يحسب؟ يعني كيف تعرف الثلث الأخير؟ بناء على حساب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم، لعله يتقصد في العشاء. نعم، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تشوف عدد الساعات كم؟ نعم. وتقسم على 2 إذا أردت النص، وتقسم على 3 إذا أردت الثلث، وهكذا. أحسن الله إليكم. وتقسم على 6 إذا أردت السدس، لأن أيضا يحتاج الإنسان أن يعرف سدس الليل، لأنه ورد أنه ينام نصفه ويقوم، وينام السدس ويقوم ثلثا. فإذا أردت أن تعرف السدس والنصف والثلث فهذه الطريقة، اقسم مجموع الساعات على 6 تعرف السدس كم متى يكون، والنصف على 2 وعلى 3 تعرف الثلث. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع ما يسن له الجماعة، وهي 3 أنواع، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. أكمل أو نقف على هذه؟ لا أقطع أمر. طيب. والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فيكون 4 ركوعات و4 سجدات. طيب، أحسنت. قال: قبل أن نبدأ في مسألة عن نتري الآن فيما يتعلق بالوتر وبالذات فيما يتعلق بالقنوت، هل القنوت، موضع القنوت، هل هو بعد الركوع أو قبل الركوع؟ هل هو بعد الركوع أو قبل الركوع؟ الذي عليه الأكثر أن موضع القنوت بعد الركوع، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الفرائض قبل الركوع، ولهذا قال المحققون من أهل العلم إنه يشرع هذا وهذا، يعني سواء قبل الركوع أو بعده، وهذا من خلاف التنوع، وهذا من خلاف التنوع، يعني إذا قنت بعد الركوع فله ذلك، وإذا قنت قبل الركوع فله ذلك. قال: الرابع ما تسن له الجماعة، يعني الرابع من أنواع التطوعات ما تسن له الجماعة. والذي تسن له الجماعة أنواع ثلاثة كما سبق وأن أشرنا وكما ذكر المؤلفون: التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، هذه التطوعات التي تسن لها الجماعة. قال: أولا التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. هنا كلام طويل بالنسبة للتراويح، عدد فيما يتعلق بعدد ركعاتها وفيما يتعلق بصفتها من حيث التطويل أو عدم التطويل ومن حيث عدد الركعات. المؤلف يقول 20 ركعة، 20 ركعة، ومع الوتر 3 أدنى الكمال يصبح كم؟ 23 ركعة. وعلى هذا كثير من الفقهاء، على هذا كثير من الفقهاء، وذهب البعض إلى أن عدد ركعات التراويح 11 أو 13 استدلالا بحديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، وفي رواية 11 ركعة. وأيما كان الأمر فكما وسبق أن أشرت قبل قليل عند حديث صلاة الليل مثنى مثنى أن الأمر في سعة، أن الأمر في سعة، ولا ينبغي أن يكون هذا موضع خلاف بين طلبة العلم وبين المصلين. يعني الأمر في سعة، من صلى 20 ركعة فهو على خير، ومن صلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهو على خير، والأمر فيه ما يدل عليه من هذا وهذا. الثاني صلاة الكسوف، يعني الثاني من أن ما يسن له الجماعة من التطوعات أو من صلاة التطوع صلاة الكسوف. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة الكسوف، قال: فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع، أو فزع، نعم فزع الناس إلى الصلاة، إن أحب جماعة وإن أحب فرادة. يعني أنها تشرع جماعة وفرادة، تشرع جماعة وفرادة. ثم بين الصفة فقال: يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، يعني لا يسجد، يركع ثم يرفع ويشرع في الفاتحة وسورة أخرى ولكن دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل ثم يرفع ثم يسجد، فيصبح عندنا 4 ركوعات في ركعتين، يعني ركعتين ولها 4 ركوعات ولهما 4 ركوعات. هذه الصفة المشهورة والذي عليها أكثر الفقهاء. في صفة أخرى أنها على هيئة صلاة العيدين، ركعتين، ركعتان فقط يجهر فيه، مثل صلاة الجمعة ومثل صلاة العيدين ومثل صلاة الاستسقاء ومثل صلاة الليل، يعني ركعتان بدون تعدد الركوعات. ولكن المشهور والذي عليه أكثر الفقهاء أنها بهذه الصفة. نعم. الثالث. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أربيتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. طيب، هذه صلاة الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل، الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل، ويشرع إذا وجدت الحاجة إلى المطر، إذا أجدبت الأرض ورد الاستسقاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أوجه، منها الدعاء المطلق، الدعاء المطلق بطلب السقيا من الله عز وجل في كل وقت، في كل وقت، في الصلاة وفي غير الصلاة وعلى كل حال. والوجه الثاني الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة، أثناء خطبة الجمعة، وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث أثناء الخطبة. الوجه الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بأن يصلي أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلون صلاة الاستسقاء على هيئة صلاة العيدين، ثم بعد الصلاة يخطب الإمام أو الإمام خطبة واحدة يذكر فيها الناس ويحثهم على الاستغفار وما أشبه ذلك. قال المؤلف: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، سواء كان الإمام الأعظم إذا كان هو الذي يتولى الإمامة أو الإمام المنوب للصلاة. ثم قال: متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، يعني لأن الحال حال انكسار، حال انكسار وتذلل بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن يكونوا على هذه الصفة لأن ذلك أدعى إلى الإجابة، لأن ذلك أدعى إلى الإجابة، الانكسار بين يدي الله والتخشع والتبذل، والانكسار بين يدي الله تعالى والتذلل والتضرع من أسباب الإجابة. قال: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، كصلاة العيد، ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، أي بالاستغفار في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا، ثم خطب بنا. هذا يدل على أن الخطبة بعد الصلاة، ولأن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد، وخطبة صلاة العيد بعد الصلاة. بعض أهل العلم يقول أن لا يشرع خطبة كهذه الخطبة، وهنا تنبيه أن بعض الأئمة يطيلون الخطبة في الاستسقاء ويخرجون إلى موضوعات بعيدة وربما يجلس قرب الساعة. أنا أذكر أني صليت مع إمام خطب ساعة كاملة ولم يذكر في خطبته هذا ما هو جدير أن يذكر في هذه الخطبة، في قضية الاستغفار، الدعاء، الدعاء في آخر الخطبة في مدة ربع دقيقة، هذا ما يكفي. يعني ينبغي أن يركز في هذه الخطبة على الاستغفار والأمر بالاستغفار وأسباب الإجابة وموانع الدعاء والاكثر من الدعاء. هذا هو الاستسقاء، يعني استغاثة بالله عز وجل، طلب السقيا من الله عز وجل. أما أن يتكلم بأمور بعيدة وخارج، وإن كان قد يكون لها أثر من بعيد، من بعيد. قال: ويحول الناس أرديتهم، في نهاية الخطبة يحول الإمام رداءه تفاؤلا بتحول الحال إلى حال أحسن، هذا يشرع والناس يتبعونه على ذلك، المصلون يتبعونه. ثم قال: وإذا خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، يعني إذا خرجوا بأن يستسقوا ويطلبوا السقيا لم يمنعوا، ولكن ينفردوا عن المسلمين. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. الضرب الخامس: سجود التلاوة وهو 14 سجدة في الحج، في الحج منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. طيب، قال: الضرب الخامس سجود التلاوة، والمقصود السجود الذي سببه تلاوة آية فيها سجدة. نعم. والآيات التي فيها سجدة ذكرها المؤلف هنا، قال 14 سجدة في القرآن، 14 سجدة في الحج من 2، لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل و2 في الحج، رواه أبو داود، رواه أبو داود، وهو حديث حسن. والخلاف بين 14 سجدة أو خمس عشرة سجدة هي سجدة صاد، من عدها سجدة جعلها خمس عشرة، ومن لم يعدها فهي أربع عشرة، والأرجح أنها سجدة، وأن السجدات خمس عشرة سجدة كما في حديث عمرو بن العاص هذا، فقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل واثنتان في الحج. ثم قال: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، يعني الذي يشرع له سجود التلاوة القارئ نفسه، ومن يستمع إليه لا من يسمع. فرق بين السامع والمستمع، فرق بين السامع والمستمع. المستمع هو المصغي الذي يتابع القراءة، والسامع هو الذي مجرد يعني يسمع الصوت ولكنه لا يتابعه. الذي يشرع له السجود التالي القارئ ومن يستمع إليه، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم، يعني يكبر إذا سجد هذا السجود الذي هو سجود التلاوة، ويكبر أيضا إذا رفع منه ثم يسلم، وبعض العلماء يقول إنه لا يكبر حال الرفع ولا يسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معا، ويكبر للرفع منه لأنه صلاة ذات إحرام أشبه الصلاة الجنازة. على كل حال بعض العلم يفرق بينما إذا كان سجود التلاوة أثناء الصلاة أو خارج الصلاة، أثناء الصلاة أو خارج الصلاة. قالوا: فإذا كان السجود أثناء الصلاة فإنه يكبر حال الرفع حال الخفض، يعني حال السجود وحال الرفع، لأن جاء في الحديث أن لا ينتقل من حال إلى حال في الصلاة إلا بالتكبير، يكبر إذا خفض وإذا ركع وإذا رفع إلى آخره. قالوا: فأيضا السجود حال الصلاة يكبر له إذا ركع إذا سجد وإذا رفع، أما إذا كان خارج الصلاة يكبر للسجود فقط ولا يكبر للرفع ولا يسلم. هذا عليه كثير من المحققين. بهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا ومقتضبا على هذا الموضوع. أحب أن أنبه في نهاية هذا في نهاية الكلام عن التطوع أو صلاة التطوع، أن موضوع التطوع من الأهمية بمكان، والناس بحاجة إلى التطوعات عموما وصلاة التطوع على وجه الخصوص، لأن لا بد وأن يحصل النقص في الفرائض، لا بد وأن يحصل النقص في صلاة الفريضة. ومن نعم الله عز وجل ومنته وفضله وإحسانه على عباده أن شرع بجانب الفريضة تطوعا من جنس الفريضة سواء في الصلاة أو في غيرها، وهذا لجبر النقص الذي يحصل في الفريضة ولرفعة الدرجات وتكفير السيئات. ولهذا نجد كل فريضة من جنسها نافلة، فمثلا الوضوء فيه ما هو واجب فرض ومنه ما هو سنة، والصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة، والزكاة فريضة ومنها ومن جنسها الصدقة مستحبة، والصوم منه أيضا الفرض ومنه المستحب، والحج منه الواجب ومنه المستحب، والجهاد أيضا منه الواجب ومنه المستحب، وهكذا. وهذا من فضل الله، حري بالمسلم أن يحرص على مثل هذه التطوعات لأنها تجبر النقص ولأنها سبب لرفعة الدرجات وتكفير الخطيئات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. تأذن لي ويذن لي السادة المشاهدين في أخذ هذا الفاصل، ثم نعاود لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى درس عمدة الفقه. نبدأ الآن باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، ونبدأ بأخينا أبي جواد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. السؤال يا شيخ، الفرق بين الشك والظن في الصلاة، يعني أغلب الناس تخلط بين الشك والظن. طيب، وجزاكم الله خير. وإياك، شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي بسام من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، هل يجوز جمع سنة الراتبة مع سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد مع سنة دخول المسجد بين كل عدين من الصلاة؟ طيب. والسؤال الثاني، جميع الدول العربية يصلون الوتر في أول رمضان في أول بعد العشاء مباشرة، ولا يصلونها في آخر، خاصة في العشر الأواخر من رمضان يصلون القيام، فهل ورد أن يصلى في الأول في أول رمضان الوتر اللي هو التراويح، ثم في آخر رمضان في العشر الأواخر من رمضان قيام الليل، أو إيش الفرق بين في بعض الدول يصلون إلا في أول رمضان من آخر رمضان بس فقط التراويح ولا يصلون قيام الليل في العشر الأواخر؟ أخي بسام. نعم. لو تكرمت، يعني يقصرون صلاة التراويح على العشر الأواخر فقط. يقصرون على. طيب، تسمع الإجابة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك. أخوي إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. أخوي إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل، حياك الله. في سؤالين، السؤال الأول حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في الوتر. يعني كثير من المأمومين يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء في الوتر. طيب. الثاني. السؤال الآخر، كثير من الأئمة دائم يعني دائم الدعاء الوتر في دائم دعاء القنوت في الوتر يعني بشكل يومي في رمضان، فهل اللي يجوز الإنكار عليه مثلا؟ أخي إبراهيم، السؤال الثاني ما هو واضح. لا واضح. صلح لك الشيخ. طيب، شكرا لك أخي. شكرا. طيب، معنا أختنا أم دالي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن نكلم الشيخ؟ تفضلي. يا شيخ، عندي سؤالين. هل يوجد أدية خاصة بسنة الرواتب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تستحب أو تجوز راتبة أو سنة الفجر عند تأخر وقت الصلاة المفروضة؟ ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله. لا مدايلة. لا. طيب، واحد سطول. طيب، نأخذ يوسف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي يوسف، تفضل. أخي يوسف، لو تكرمت التلفاز شوية تقصر فيه. ما زال أخي يوسف ولا مشى؟ نعم، في سؤال. طيب، تفضل. الوتر عند الدعاء، هل يلزم يعني أقف ولا يكفي وأنا جالس أدعو؟ الوتر عند الدعاء، إيش معنى الوتر؟ في القنوت، القنوت تقصد؟ أي نعم. يعني طيب، تسمع الإجابة بإذن الله. سؤال آخر. جزاكم الله خير. طيب، شكرا لك. طيب شيخ عبد الله، الآن أعود إلى سؤال أبو جواد. الشيخ يقول، الفرق بين الشك والظن في الصلاة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يظهر أن الأخ يريد الفرق بين الشك وغلبة الظن الذي يتكلمنا عنه بالأمس، لأن قلنا أن إذا كان عند الإنسان شك في صلاته، مثل ما مثلنا، لا يدري هل صلى إذا الشك هو استواء الأمرين عنده، استواء الأمرين، يعني شخص شك لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، والشك عنده متساوي، يعني لا يغلب جانب انها ثلاث ولا يغلب جانب انها اربع، هذا هو الشك. الامران الشك في الثلاث وفي الاربع متساويه، ما عنده تغريب جانب على اخر، ما عنده تغريب جانب على اخر. طيب، اما غلبه الظن فهو ان يقوى احد الجانبين على الاخر، ان يقوى احد الجانبين على الاخر. نعم، أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلكم تأذنون لي بإذن الله أيضا الإخوة المشاهدين في أخذ هذا الفاصل القصير، ونعود إليكم إن شاء الله مرة أخرى.

يعني سبب للسجود قبل السلام أو بعده، ويغلب جانب السجود قبل السلام، لأن يعني الأصل أن السجود قبل السلام إلا في الحالات التي ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. أسأل الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلي أبدأ بأسئلة الأخوة الحاضرين وأبدأ بالجهلين، تفضل شيخ. شيخ أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم، سجود التلاوة هل له دعاء معين؟ نعم. عندما يكون السجود أثناء الصلاة أو فيما سوى. نعم أحسنت، هذا السؤال مهم، وكان ينبغي الحقيقة أن ننبه إليه قبل قليل، ولكن ضيق الوقت أحيانا يضايقنا عن بعض الأمور. قالوا إن سجود التلاوة كغيره من السجود، يعني يشرع فيه ما يشرع في كل سجود، سواء كان سجودا في الفريضة أو كان سجودا في الصلاة في النوافل. ومما ورد في ذلك سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر، وأيضا ورد اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين إلى آخره. فهذا مما يشرع أن يقال في سجود التلاوة. أحسن الله إليكم يا شيخ، ونعود إلى أسئلة الإخوة المتصلين، ولعلنا الشيخ نجيب على عجل. أخونا بسام الشيخ يسأل عن الجمع بين الرواتب. هو لا، السؤال الذي يظهر لي أنه يريد يعني هل تتداخل بعض السنن، يعني مثلا إنسان دخل المسجد يريد أن يصلي تحية المسجد ويريد الراتبة ويريد أيضا ما بين الأذانين صلاة، هل صلاة ركعتين تغني عن هذه؟ نعم، ينوي الأعلى منهما ويدخل ما دون ذلك فيه، يعني ينوي الراتبة، إذا كان يريد أن يصلي ركعتين فقط فينوي الراتبة وتدخل تحية المسجد ويدخل أيضا في ذلك ما بين الأذانين صلاة. نعم أحسن الله إليك. يسأل الشيخ عن يقول في بعض الدول العربية أنهم يخصون الوتر بالعشر الأواخر فقط. هو في كلام لبعض أهل العلم، بعضهم يرى أن الوتر في جميع رمضان، وبعضهم يقول لا يشرع إلا في النصف الأخير منه، وبعضهم يقول في العشر الأواخر منه، فهذا فيه يعني فيه كلام لأهل العلم رحمهم الله، فيه أقوال في هذا، ولهذا لا ينكر. أحسن الله إليكم أخونا إبراهيم. ولكن الأرجح أن الوتر في كل صلاة، في كل يعني يشرع الوتر في آخر كل قيام ليل، سواء في رمضان أو في غير رمضان، الوتر يشرع بعد كل صلاة في الليل سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. أحسن الله إليكم أخونا إبراهيم. الشيخ يسأل عن حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في كلام لأهل العلم وفي حديث، وهذا الحديث مختلف فيه، أكثر المحققين على أنه ضعيف، وبعض أهل العلم حسنه، وممن حسنه ابن حجر رحمه الله. ولهذا بناء على أن الرأي الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف، الأولى ألا يمسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ولكن لو مسح أحد فلا ينكر عليه، لأن في حديث والحديث حسنه ابن حجر وهو من هو في الحديث رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم شيخ. التوجيه من المدينة الشيخ يقترح اقتراحين، أحدهما بإذن الله سيفعل في هذه الحلقة وهي أسئلة المراجعة. الاقتراح الآخر الشيخ يقول لو كلفوا ببحث مسائل من أجل أن تعينهم على الاطلاع والبحث. والله جيد، أسام بس نشيطين، هم متحمسون لذلك. جيد أحسن الله. طيب أخونا رشيد من المغرب سأل سؤال ولعله أجيب عنه، يقول هل هذه الرواتب تصلى قبل الأذان أو بعده؟ سبقت الإجابة عليه. الأخت علياء من الإمارات تقول ما هي صلاة الأوابين وهل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نبحث إن شاء الله في الدرس القادم. أحسن ولعل الله. الأخ اللي اقترح علينا هذا موضوع البحث يبحث لنا هذه المسألة. إذن الشيخ التوجيه من المدينة يكلف ببحثها. قل يكلف ببحث صلاة الأوابين ويعطينا عنها مختصر في حدود صفحة. فقط. طيب أحسن الله. طيب ما أدري كيف تكون آلية البحث؟ هل يوصل إليكم عن طريق؟ يعني يعرض خلال الحلقة شيخ. نعم. يعني الآن. يعني إذا كان طويل وبيأخذ منه وقت. لا يختصر في سطور ويستلب الإجابة بإذن الله. خلاص. طيب. إذا نبدأ به اليوم. بإذن الله. الأخت غادة من الولايات المتحدة تقول شيخ قرأت أن قيام الليل أفضل الصلوات بعد الفرائض فما رأيكم؟ هذا حديث صحيح. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أحسن الله إليكم. نأخذ الأسئلة من الاستديو. تفضل شيخ محمد. أحسن الله إليكم شيخ. من كان له حزب في الليل ففاته بسبب نوم أو انشغال بأمور ضرورية فهل يشرع في حقه أن يقضيه من النهار؟ نعم يشرع ذلك، ولا سيما صلاة الوتر. صلاة الوتر إذا كان الإنسان يصلي يعني يحافظ على عدد معين من الوتر ونسيه أو انشغل عنه أو نام عنه فإنه يشرع له قضاؤه شفعا. يعني إذا كان من عادته أن يوتر بركعة صلى ركعة فقط ولم يؤدي هذه الركعة لسبب من الأسباب، إما تكاسلا أو نسيانا أو نوما أو ما أشبه ذلك، فإنه يشرع له أن يقضي ضحا من الغد ركعتين، وإذا كان يوتر بثلاث فيقضيها أربع، وإذا كان يوتر بخمس فيقضيها ست وهكذا، يعني يشفعها بركعة، يشفعها يقضيها ويشفعها بركعة. شفتكم قضاء أو بدلا؟ قضاء. يعني ينويها قضاء. طيب أحسن الله إليكم. فهذا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه إذا يعني نام عن وردي أو كذا صلى من الضحى أو من الغد 12 ركعة، لأن وتر الرسول صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة. أحسن الله إليكم شيخ. الزليف من الإمارات يقول أحسن الله إليكم، من اعتاد قبل الظهر أربعة وأحيانا لا يجد وقتا إلا إلى اثنتين فيقضي الركعتين الأخريتين بعد الظهر بنية القضاء فما حكم ذلك؟ نعم هذا مشروط. طيب من كان لو محافظ على الراتبة وفاتته فيشرع له قضاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. نعود إلى الأخت أم دايلة أو داليا اتصلت فتقول الشيخ هل يوجد أدعية في الرواتب؟ لا الصلاة كغيرها. نعم. ما يشرع في الصلاة من قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن والركوع ذكره معلوم والسجود، ويعني ليس هناك دعاء خاص للسنن الرواتب. طيب أخذ سؤال من الأستاذ. تفضل يا شيخ. بالنسبة لصلاة الوتر، لو أن شخصا يعني صلى الوتر في أول الليل ثم أراد أن يصلي من الليل أيضا هل يشرع له أن يوتر مرة أخرى؟ لا، الوتر مرة واحدة، الوتر مرة واحدة، فإذا أوتر من أول الليل ثم قام يصلي فيصلي بدون وتر، بدون وتر. وهنا تنبيه لمسألة قد تقع كثيرا، وهي من يصلي مع الإمام صلاة التراويح، إذا أوتر الإمام وهو من عادته أن يقوم يصلي في آخر الليل فيشرع له أن يشفع الوتر مع الإمام، يعني إذا صلى الإمام الوتر وسلم يقوم يأتي بركعة تشفع الوتر ثم يجعل وتره بعد الانتهاء من الصلاة، هذا أفضل. ولكن لو أوتر مع الإمام ولم يشفع وتره فإنه يصلي ولا يوتر مرة أخرى، لأنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا يوسف الشيخ يسأل عن حال المصلي في القنوت، هل يكون قائما أم قاعدا؟ لا قائما. الأصل أن القنوت كما سبق أن بينا إما قبل الركوع أو بعد الركوع، وكلاهما حال الوقوف، إلا إذا كان يصلي قاعدا، وقد سبق أن قررنا قبل قليل أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ويكون أجره على النصف من صلاة القائم، فإذا صلى قاعدا فإنه يقنت قاعدا، إنما إذا كان يصلي قائما فالقنوت حال القيام إما قبل الركوع أو بعده. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، ولعلنا نعرض أسئلة المراجعة جزاك الله خير. نعم عندنا سؤالان فقط. السؤال يقول رتب صلوات التطوع حسب الأفضلية، رتب صلوات التطوع حسب الأفضلية في نظرك، لأن بينا لك الكلام في هذا قبل قليل وعرفنا الراجح في هذه المسألة. السؤال الثاني يقول هل دعاء القنوت يشرع قبل الركوع أو بعده؟ والآن قبل قليل كان الكلام في هذا، هل يشرع دعاء القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعد الركوع؟ ولعل نقول مع الدليل، مع الدليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وشكر سعيكم وبارك في علمكم وفي عمركم، وجزاكم الله خيرا. أشكركم على هذا الحضور، وأشكركم على ما قدمتموه لنا في هذا الدرس. أشكر أيضا الإخوة الحاضرين معي، وأشكر الإخوة على الموقع جميعا، أخص بالشكر سلوى من مصر، وخالد من الأردن، وسما نجد من السعودية، ورشيد من المغرب، ووئام من ليبيا، ومنير من قطر، ومنال من السعودية، أنس من الصومال، خالد من الولايات المتحدة، خديجة من فلسطين، هشام من الأردن. أعتذر عن عرض أسئلتكم نظرا لانتهاء الوقت. بقي علي قبل أن أودعكم أن أذكركم بأن إعادة هذا الدرس ستكون بإذن الله عز وجل في الساعة 6:30 من صباح الغد. أيضا تغير موعد الدروس التي في العصر من 5:45، موعدنا القادم بإذن الله عز وجل عصر يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.